الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. قال الإمام المزني رحمه الله: والإيمان قول وعمل. إيمانكم قول وأراه وعمل يعمل فلوي وهما سيان لبدو راس اسكم مدوي ونبعماني لبا اسكو حرم ويان وقريناني لبا اسكو لمانوي لا نفرق بينهما مكل الدينين لبدو ذا لا إيمان إلا بعمل إيمان مشروح عمل لشركي يضو مركا عمل له لم ويان إيمان مشروح لا إيمان إيمان مشروح إلا بعمل إن عمل له لم ويان سكل إيمان لقوه لماي أي لا إيمان لأحد يعني مركا إيمان عدنا بأمصنان حال أحواش كم إذا حالوا يهيم ويان ملتبسا بعمل ولا عمل إلا بإيمان عمل لم تشره يعني إيمان لتركي موياني الروح عمل يعني وناكسنا أصغنانا يا متشره إنه إيمان لي ماد موياني. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون والمؤمنون مؤمنين في الإيمان إيمانك بذيه سيتفاضلون وكوكل مذيهين وديرات بيكوكل ليهين وقاركود بقارك كلوا كإيمان ويهين وبصالح الأعمال هم متزايدون عمل لذا كودوا وناكسنة وحيهين قار يعني كوكل بضان أو زيادة يديرات كوكل ليه ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يخرجون كما بحيان بالذنوب سبب تدنبيتك كما بحيان من الإيمان إيمانك أصير ميسرا إيمانك بالكلية وكما وضع بحيان وهذا يمرك ذنبي قال لما كسوك يسلي ما دان كما قالوا بيان وقالوا كما نغنيا ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان ولا يكفرون كما قالوا بيان بركوب معصية معصيد ودم بقون دم بمركة إمات كي لي ما دين يعني معصي فولين وحلوك إذا معصينا لي ما دين كما قالوا بيان ولا عصيان عصيان كي معصيد ومركة اسكم اتكيون ولا نوجب لمحسنهم الجنان ولا نوجب مواجبنا إنه لمحسنهم مؤمنين تكود السما فلي الجنان تشنوين مواجبنا إنه وشمع شنا جنان لقو تربي بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم كو النبي صلى الله عليه وسلم شند أواجبي اتكدم بيساء إنه رنا إنه وأهل شنا نسكعرنا إنه ما شفته ولا نشهد وقم مرخاتي كعين على مسيئهم كود حما تفلينا بالنار النار وقم مرخاتي كعين ومؤمنين أما أهل الإيمان عدوا هذا مركز يسقى الذنوب يعني لطمي أو حما تلطمي أو أهل الكبائر الذنبية وأوين صاحبة ما أرنينا وأهل النار وهب النار تقل يا أرنينا أعوذ الشيخ قال كنك قهد لي مسألة قصة أبصن إيمانك يوحي الله تعالى إيمانك عند أهل السنة والجماعة وحوي قول وعمل وأراه يعمل فل لبا قضب أيك تعريفي أما كوق أحد مدوى لبن الله بوك أبصنية أراه ذي وحي نغن إساء قول القلب وقول اللسان قول اللسان إن عربك لغير هذا أشهد أن لا إله إلا الله أراه ذا أفكه شهادتين كأغهرين أعماشك لا صالحة اذكارته سيده القران كان الى اخريا اما الذكر لا اله الا سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله يغنا وعيسوك دغليا قول اللسان واراه دي افكا ايمانك مركا اهي انا اوغو هريسه ان لغا اشهات افكا مركا واراه دي عربك مركا عربك وخليه اوراه قلبي غنو وخليه اوراه وافكن وحو كدعي وين قلبي غنا كني يا يو كيرهدا افك باركي سكري عيني احي افك سيدي وغيري وين قلبي غنا وغيرهدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله سيدي افك او غرنا يا وين قلبي غنا وغيرهدا تاسو حلكا كسغن لبا قودب او اه قول اللسان وقول القلب ان افك لغا يراهدو او لغا تيرابو لغا دواقو قلبي غنا لغا يراهدو اين نكون ارين كسيدي منافقين تا منافقين تو شهادتين كافك وك يراهدي لكن افك بار كي سي كاهيدو قلبك كما يقرن اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الى يحول المنافقين تهدي كوي مادان وحيرنيان وحنقرينا وان رميسنهي ان رسولك الهي تعالى صلى الله عليه وسلم مرقسو الهي وحول والله يعلم انك لرسول الهينا واغيهي ان رسولك سيتان والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الهينا وحقر يا المنافقين تبين واسيه او ورك ايورن ايان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ان يكبن شيغيا حق يكبن شيغان وحي كبن شيغان شهاده يعني وحي كان سنيسا ان قلبي كان الروح سدا كاوغيهاي او كاعتقاد سيان marka yiraahdo nashaad waxaanu qiraynaa in rasuulka ilaahay tahay waxay leeyihiin waa aqeedaysanahay waa rumaysanahay waa qirayna marka warka qalbigooda ay ka sheegayaan oo ku saabsan qalbigaannu sidaana ka qiraynaa oo ka ictiqaadsanahay warkaas ay ku been sheegayaan oo qalbiga sidaa kama rumaysna marka maxay waayeen inay afka waxay ka qireen qalbigana ka qiraan marka oraahdu waxay u qaybsantaa qawlul lisaani wa qawlul qalbi in afka laga qiro qalbigana laga qiro amalku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood mid walba laba ka imanaysa way nabi amalkina wuxuu noqonayaa amalul qalbi wa amalul jawarih in qalbiga laga amal falo xubnahana laga camal falo xubnaha waxa laga camal falayaa waxyaalaha wanaagsan samaynta la samaynayo haday tahay yacni marka afcaasha salaadee la imanayo mar la istaagayo oo salaadii la isu taagayo qiyaamkii salaada ictidaalkii la isu taagayo rukuucdii la foororsanayo sujuuddii la sujuudayo fadhigii la fadhiisanayo waa ficil xaggee ka dhacaya xubnaha ayuu ka dhacaya oo mar la iska taagaya mar laga foorarsanaya mar laga fadhiisanaya mar laga sujuudaya sekadii bixinta la bixinaayo waa camal ka dhacaya xubnaha waa camal jawaarix camal jawaarix weeyaan xubnaha markaysa waa camal iyo ficil laga sameynayo xajka manaasigtii in la maro وطوافكي بيتك لغو طواف عرف اللي استاغو أعماشي حجك للي مادو وعمل كدعايا حبنها أما جوارحها منكر كوحي أها إلا بربريو أما قعنت اللي قب بدلو وعمل كدعايا حبنها قال دي إلا لتشي هادو للدريرو وعمل كدعايا جوارحها marka waxa weeye amal jawarih عمل حبنها لقى السمينة أيو يا عمل القلب عمل لقى السمينة أيو قلبي عمل القلب ومحي وحوية وأعماش قلوب تكحس ليس قلبي هذا لقى السمينة أيو سيدا إخلاص روح إنه لي ماجو وإلهي درتي سوني يوحي وناكسنا وصمينا يا محبة إنه لا يماد وإلهي تشعل هذا رسولك ستشعل هذا مؤمنين تشعل هذا وعمل كدعاية قلبي صدق رنشيك قلبك وكر رنشيك يعني. يقينت يعني محبة أعماش قلبي هذا لقى قبته وناكسني وحين نقول إيسا عمل القلبي أعماش حبناها لقى قبته إيه جوارح ده إيه وناكسن يقول وحين نقول إيسا عمل الجوارح مركا إيمانك وحكا كوبية هاي قول يا عمل قولك وحوق يبسن يا قول القلب وقول اللسان عملك وحوق يبسن يا عمل القلب وعمل الجوارح أي وقع يبسن تعريف كأهل السنة والجماعة كتعريفية وصاص علماء قاركود أهل السنة كم يدي وحي كعبير يقول صدح قضب وحي الهدين إيمانك وقول يعمل ينيو أي كعبير قاركود وحي كدرين نية كدرين وحي سيلهدين عمل مركة الهدين أرمى مركة إساقال نية دي قلبك لقد فهمي وايا مركز سيوى نية خضرين تعبير كان علماء قاركود بعبره إمام الشافعي كم يجيه أي ماذا قاركود نهل كالنية ذا وحي كوب بدرين اعتقاد أو حي الهدين إيمانك وقول يا عمل يا اعتقاد بي الهدين وصدح راسيك تعريفيا بعض كالأفر بي كالنجين أو حي الهدين إيمانك وقول يا عمل يا نية ونية واتباع السنة إيمانك وأراه يا عمل فل يا نية يا السنة إلا راعه وبدعا لقتله أفرت أصيك تعريفية مركزي وحي إلى ذن أفرت وإن إسراعا أو اتباع السنة أي مركز قدرين المهم تعريفت أهل السنة أي عبرين وإسكو معني أريض أي ألفاد كالدوان معناها أي معد وإسكو من يعني الساس يدوي مركا أهل السنة سيداكو تعريفيين إيمانك وحا خلافي قوليها مركا إساقال لي إلى هذا مرجادة ويبوى خلافين قال يا خوارجتي معتزلتنا يبنى وحوي وحبيكو خلافين يبنى قال يا مرجاد ونوعيك للدول قاركود وحي الى هذين ايمانكم مركبوه الرئيسبا وقول وقول كلي قول اللسان فقط افك الا غير هذا كلي ايمان اه قال غلات المرجئه أي أسئلة كتري أكسا وحي إلى ذلك كوكستو أفك كي إلى هذا ومؤمن وأنا كامل الإيمان وحسئلة كتري يقول هذا اللي إلى هذا كرام يدا ومحمد ابن كرام أما محمد ابن كرام السجستاني وأبتر صدام كرامية يا كرامية الرعد الله خفيف يا كاف كان الله أصل يقول الله بدو والله ضبدي مركب يا روحي إلى هذين أفكا إلى قد تراب الشهادتين ككلية إيمان كوكستو أفكا كقد واقينا ولو قلبك بيانو كاعتقاد سناني ومؤمن إيمانك سنوى كامل لكن ورك النوع عاسي وباطل وإلهي وحاو الشاغي ضد أفك كي للشهادتين كي وعن مؤمنين أهين أو إيمان كي أديدي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين dadka waxa kamida qaar oranaya ilaahay baanu rumaynay iyo maalinta aakhira ayaanu rumaynay mu'miniina ma aha ilaahay iimaanka maxaa loogu diiday i'tiqaadki qalbiga ayaa ka maqan oraahdi qalbiga iyo aqeedadi qalbiga waa ka maqan sasaawadeed mu'miniin maaha ilaahay karaamiyana waxay leedahay waa mu'miniin marka iyagaa been sheegaya ilaahay baa run sheegaya wamaa hum bimu'miniin baa ilaahay qolo labaad iyaguna murjiada ka midi waxay yidhaahdeen iimaanku qalbiga keliyuu ka dhacaa أو معرفة القلب فقط أما وتصديق القلب فقط لوكو حط بيوسي قيف سمايه قلفت قلبي قرر شد الله قرر تكلية أي إيمان أه كوكست أو قلبي قرر تي أو كأقون صدي إلهي ومؤمن بيلاه دين إيمان كسنا وكان وأنا سيدة جهم بن الصفوان يعد الراعضة يأيكو تكتن يغن وركوض وباطل وإي إلهي وحينو الشيغي ضد معرفة قلبك حاصل أتها يأيو تشوكتو وهدنا قارا أي إلهي نو الشيغي وحكم بدها فرعون يبا كم بدها إلهي وحول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وضفرين وأفكي كضفرين وحي أفكي كضفرين يضع نفهد أي يقين ستي أسي يقين أهبال أي أقر نيسو حق يا آيات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا مركا يقين تنفهد أي يقين ستي مرها دي أفكا كدفرين إن وحبا أترين أي هلكا كمغطا وحكروا إلى هيري حكاية عن موسى يضو هذا الكي نبي موسى لقى حكاية ونير قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا إن النبي موسى كيري إلى هيبان كل دارتي وادقرنا إيسا فرعون إلى أن آيادها سودة جنين يعني ربي يعني مركا ربي مويان عدك لإنني سورغين واد أكسونتو وادقرنا إيسا ربك عرارك يا ربك للكم بسود تشي سداس إن يتهي واد أكتهي ساسو مركا يساقا قدار تيواتكي مركا معرفة قلبك حاصلة فرعون لفتي سحاصل بيواهي دو أتشوكتي مؤمن نماهي نقال بوها في الدنيا والآخرة يعني كر يكال قلبو كأها إفي آخرة نقال بوها فرعون halka waxa ka soo baxaysa macrifada qalbigu kaliya inana iimaan ahay qalbiga in laga garto kaliya inana iimaan ahay ayaa laga qaadanaya qolada yahuudda laftood waa garanaya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu nabi yahay laakiin markay afka ka qiri waayeen waxba umay tarin garashada ay qalbiga ka garanayeen qoladaasina waa qolada labaad ee murjiada qolo kale abu lxuseyn asaalix iyo cidda raacday ayaa iyagu waxay yidhaahdeen macrifada qalbigoo keliya ma ahee tasdiiqa qalbigoo keliya ayaa iimaan ah in qalbiga laga rumeeyo keliya iimaan ah markaa farqi yar baa loo dhexaysiiyey tasdiiqa iyo macrifada abu lxuseyn asaalix baa sidii ku tiri waana sida ashcari labadiisa qowl qowl kamida uu doortay. tacriifka iimaanka abulxasan alashcari wuxuu ka leeyahay laba qowl. marka labada qowl midkood waa kaas oo kitaabkiisa maqaalaat lislaamiyiin la yidhaahdo waxa uu ku sheegayaa marka uu sheegay firaqa murji'ada ah oo 12 kooxood uu qaybiyey aw ku bilaabay jahm ibnu safwan oo macrifada qalbiga keliya ku sheegay aw ku xigsiyey tasdiiqu lqalbi qolada tiri ayuu wuxuu odhanayaa sida abulxuseyn asaalixi yidhi ayaanu marka isagaa masaa'isha asmaada iyo axkaamta dooranaynaa. haddana isla nafsu lkitaab bay ku taallaa inuu leeyahay ahluxadiidku wax kasta yidhaahdeenba waa odhanaynaa ahlusunna waljamaca oo ay ka mid tahay aqwaashu ka soo naqlinayo imaamku qowli camaliya marka kitaabka laftiisu ku tanaaqudo. almuhim qolo kale oo saddexaad oo murji'ada marka isagaa ka midi waxay iyaguna ku tageen iimaanku inuu yahay laba shay: in qalbiga laga rumeeyo iyo in afka laga qiro. acmaasha jawaarixda xubnaha laga samaynayaana inaynay iimaanka ku jirin oo ka mid ahay. sidaana waxaa ku tegay xamaad ibnu abi sulaymaan iyo abu xaniifa qudhiisa labadiisa qowl mid ka mida weeye. qolyaha murji'at lfuqaha la yidhahdo waa siday ku tageen, oo iimaanku inuu yahay in qalbiga laga rumeeyo afkana laga qiro. acmaasha jawaarixda laga samaynayo ee salaad ah, ee zaka ah, ee soom ah, ee xaj ah, ee khayrkeeda ah, iyadu iimaanka kama midhe, waa shay iimaankii ziyaada ka ah. waana sida abu jacfar aلطaxaawi kitaabkiisa caqiidada u maray wey. almuhim in acmaasha jawaarixdu iimaanka ka mid tahay xubnaha waxa laga samaynayaa ee wanaagsan inay iimaanka ka mid tahayna aayaat iyo axaadiis baa ku tusinaya. waxaa ka mid ah aayadda uu ilaahay yidhi wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum, ilaahay iimaankiinna idinka lumin maayo. aayaddaasina sabab bay lahay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo muslimiintu waxay u tukan jireen markay maka joogeen. yacni waxa weeye labada markaa ayay isku beegi jireen, kacbada iyo waxay isku beegi jireen baytulmaqdis. oo maka markay joogeen labada intay isku beegaan oo kacbada markaysaa xagga kale ka maraan ayaa kacbada oo ku sii beegan xagga baytulmaqdis ka xigay u tukan jireen. markay madiino tageen labadii jiha waa kala tageen. markaana waxaa marka isagaa la amray oo sunnada ku sugnaatay inay baytulmaqdis u tukadaan. markaa 16 bilood ama 17 bilood oo madiine ay joogeen nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisu ayay waxay u tukan jireen xagga baytulmaqdis bay u tukan jireen. markaasuu nebigu wuxuu jeclaa sala allahu calayhi wasalam qibladii nebi ibraahim in loo jeediyo saasuu jeclaa. dabeedna markii dambe waxaa la amray inay kacbada u jeestaan. qad nara taqaluba wajhaka fi lsamaai falan nuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam. marka waxaa la amray inay kacbada u jeestaan. marka qibladaas kacbada ah ayaa idin qibla abaa markaa lagu yidhi xaggaa u jeesta. nimankii yuhuudda la odhan jiraa waxay yidhaahdeen salaadiinni aa u tukan jirteen xagga baytulmaqdis 12 bilood iyo salaadiinna imika kacbada u tukanaysaan labada mid baa ka kaca oo markaa baatilo ahaan asixin. markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum, ilaahay iimaankiinna idinka lumin maayo. iimaankaa waxaa looga jeeday salaada, oo culammadu waxay ku ijmaaceen, mufasiriintu oo isku waafaqsan yihiin in markaa iimaankaa salaada looga jeeday. sabab nuzulka aayadu ku soo degtayna taas ay ahayd. Marka halkaa waxaa laga qaadanayaa inay salaadu iimaan tahay. Salaadana acmaal jawaarixo badan baa ku jirta, oo rukuucda, sujuudda, fadhiga, istaaga, ashyaadaasoo dhan baa ku soo. Waxaa kaloo u daliila xadiidku nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam, aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba, iimaanku waa 72 gobol ama qaybood. Yacni waxa ugu sarraysa faacraha qowlu laa ilaaha ila allah, orodka laa ilaaha ila allah la odhanaayo ayaa ugu mudan, ugu sarraysa. Wa adinaaha imaatatu ladaa can ariiq, waxaana ugu hoosaysa wadada in laga bayriyo waxa dadka dhibaaya. Yacni saasuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam. Marka xadiidkaa nabigu wuxuu tilmaamay iimaanku umuuro badan inuu ka kooban yahay, oo majmuuca marka laysu geeyo ayay iimaan isku noqonayaan. Sidaasyadaa ayuu xadiidku sheegayay. Marka waxaa ka mid ah oraa faaclaaha qowlu laa ilaaha ila allah, oraahdaasoo tii qalbigiiyo tii afku labaduba soo gelayaan. Waxaa kaloo markaa ka mid ah yacni marka camallo qalbiga ka dhacaya, walxayaau shucbatu min aliimaan, iimaanku yacni xishoodku waa qayb iimaanka ka mid a, xishoodku waa qayb iimaanka ka mid a. Xishoodkuna xagu ka dhacaa? Qalbigu ka dhacaa. Marka halkaa waxaa laga qaadanayaa camalka wanaagsane qalbiga ka dhacaya inuu iimaanka ka mid yahay. Wa adnaaha imaadatu ladaa can ariiq, yacni qaybaha iimaanka waxaa ugu hoosaysa in wadada laga bayriyo waxa dadka dhibaaya. Taana waxaa laga qaadanayaa yacni in camalka xubnaha laga samaynayaa inuu iimaanka ka mid yahay ee wanaagsani ayaa laga qaadanaya. Waayo wadada see looga bayriyaa waxa dadka dhibaaya? Waxaa lagaga bayriyaa dee ama gacanta ama adinka lagaga bayriyaa. Marka waa camal ka dhacaya, xubnaha ka dhacaya. Marka halkaa cala kulli xaal waxaa ka soo baxay siday ahlu sunna waljamaaca ku tageen inay tahay sida aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebiguba ay inoo sheegayaan, waana sida saxaabadii rasuulku sala allahu aleyh wasalam iyo ciddii raacday dariiqooda raacday, waa sida isku waafaqsanaayeena ku ijmaacsanaayo. Culamo badan baana ijmaaca soo naqliyay. Marka taana waa sidaa wey. Qolada khawaarijta la yidhaahdo iyagu tacriifka iimaanka waa markaa waafaqeen ahlu sunnaha, oo inuu markaa qowl iyo camal yahay waa ogol yihiin. Laakiin waxay ku khilaafeen, waxay yidhaahdeen iimaanku mana siyaado mana nuqsaamo, ee ama wuu wada tegayaa ama waa wada joogayaa. Murji'ada, Mu'tazilada iyo khawaarijtu saddexda qolaba waxay isku waafaqsan yihiin iimaanku inaanu ziyaadin oo nuqsaanin. Laakiin ahlu sunna waljamaaca waxay leeyihiin iimaanku waa siyaadaayo, waa kordhaa, waana nuqsaamaa. Dadku iimaanka dheeraad bay ku kala leeyihiin, waa kala iimaan weeyihiin. Sidaas iyada aba ahlu sunna waljamaaca ay qabaan. Culamada qaarkood ahlu sunnaha ka midi waxay yidhaahdeen iimaanku shan nuun ayuu ka kooban yahay, shan nuun buu ka kooban yahay. Waxay yidhaahdeen qawlun billisaani, in carabka laga yidhaahdo yacni qawlun billisaani waictiqaadun biljanaani. Janaan waa qalbiga, in qalbiga laga caqiideeyo. Nuunkii kalena waa ka, waa kii labaad. Wa camalun bilarkaani, in xubnaha laga camal falo, waa nuunkii saddexaad. Yaziidu bitaacati araxmaani, waa ku kordhaa taacada ilaahay, waa nuunkii afraad. Yaziidu bitaacati araxmaani wayanqusu bitaacati shayaani, waxaanu ku nuqsaamaa taacada shayaan la ateecuu ku nuqsaamaa, waa nuunkii shanaad. Shantaa nuun ayuu ka koobiyay. Saddexda qol aynu sheegnay saddexdiba waa lunsan yihiine, waa murji'o, khawaarij iyo muctazilo waxay isku waafaqsan yihiin iimaanku mana siyaado mana nuqsaano, ee ama wuu wada tegayaa ama waa wada joogaya. Qaacidada waa isku waafaqay, waxayse ku kala tageen cidda dembi weyn la timi iimaankii waa u wada joogaa iyo waa ka wada tegay bay isku khilaafeen. oo murjiaduna waxay yidhaahdeen cidda dembi weyn la timi oo aan gaalnimo la iman iimaankii waa u wada joogaa, waa mu'min kaamilulimaan. khawaarijtii iyo muctaziladuna waxay yidhaahdeen maya iimaanku waa ka wada tegay oo wax iimaani uma joogo. iimaanku inuu ziyaado nuqsaamo siday ahlu sunna waljamaaca qabaan aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebigaa sheegaya. aayadaha qur'aanka waxaa laynoo sheegay in iimaanku kordho, inuu iimaanku kordho ayaa markaa laynoo sheegay. oo ilaahay waxa uu yidhi waladiina ihtadaw zaadahum hudan, kuwii hanuunay ilaahay wuxuu u kordhiyey hanuun buu kordhiyey, hanuunka kordhayaana waa iimaan kordhaya, hanuunka kordhayaana waa iimaan kordhaya. wayasdaada aladiina aamanuu iimaanan, kuwa mu'miniintii ay si ay iimaan u kororsadaan, iimaan ay u kororsadaan, iimaanku inuu kordhaa laga qaadanaya. liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim, iimaanku inuu kordhaa laga qaadanaya. marka aayadaha qur'aanku waxay inoo sheegayaan iimaanku waa ziyaada, inuu nuqsaamana waa laynoo sheegay, ziyaadada lafteedana waa laga dariishad. oo shaygu hadduu kordho intaanu kordhiso ma ahayn mid waxa weeye ka nuqsaan xaggeed ka xigaa markanu kordhay, halkaa lafteeda waa laga qaadanaya. maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin aglaba lidii lubbi minkun, waxaa la sheegay yacni dad diintoodu ay naaqis tahay, diinta naaqiska ahina waa iimaan naaqisa. waxaa kaloo nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam dadka naarta laga soo bixinayee dembiyada waaweyn u saaxiiba in iimaankoodu kala tategan yahay, oo qaarkood yacni markaa iimaan la miisaana diinaar inay leeyihiin, qaarkood iimaan la miisaana yacni dirham ay leeyihiin, qaarkood iimaan quraanjo la miisaana inay leeyihiin, qaarkood quraanjada lafteeda in iimaankoodu yacni marka isagaa ka khafiifsan yahay oo bimacnaa marka isagaa ka yacni ka yar yahay. riwaayadka qaarkood baa sheegaya adnaa adnaa min misqaali darati min iimaan. marka waata axaadiista ay ku soo aroortay yukhraj min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi misqaalu darati min iimaan, naarta waxaa laga soo bixinayaa kii laa ilaaha ila allah uu yidhaahda iyada oo qalbigiisa ay ku sugan tahay yacni quraanjo in la miisaano iimaani ay ku sugan tahay. marka halkaa waxaa laga qaadanayaa iimaanku waa kordhaa waana nuqsaamaa, wuxuu ku ziyaadaa iimaanku taacaadka iyo khayraadka iyo xasanaadka. markasta uu khayr qofku sameeyo iimaankiisu waa sii siyaadayaa, markastuu dembi sameeyana iimaankiisu waa nuqsaamaya, waxbaa ka dhacaya iimaankii waxbaa ka dhacaya. marka la yidhi iimaanku waa odhaah iyo camal, hadda odhaahoo dhani iimaanka kama mid aha ya, oo hadduu qofku dembi ku hadlo ya iimaankii kama mid aha, ee markuu khayr ku hadlo hadalka uu khayrka ku hadlayaa iimaanka ka mida. marka la tilmaamayo caqiidada qalbigu inay iimaanka ku jirto ictiqaadkii xumi iimaanka kama mid aha, wuxuu soo gelayaa min shucab alkufri la min shucab aliimaan, qaybaha kufrigu gudagelayaa ee qaybaha iimaanka ma gudagelaayo. oo macaasidu waa min shucab alkufri la min shucab aliimaan, taacaadkuna waa min shucab aliimaan, qaybaha iimaanka khayraadka iyo taacaadka iyo xasanaadku ka mid yihiin. marka camallada laga hadlayo, camalka xubnaha laga sameeyo, camal kastoo xubnaha laga sameeya iimaanka kuma jiro. oo ruuxu hadduu markaa waxa weeye يعني مركز ظلم السمايو عيد كحد كذبوا أما هو مركز زنا السمايو يا وحوي أنت إيمانك كم مضاعف وهو معصي معاصينا ومن شعب الكفر لا من شعب الإيمان لكن وحلوت إذا عمل كوناكسن يراهد وناكسن يعقيدة وناكسن تاس إيمانك كم مضاعف لوجدا تاس أي إيمانك كم مضاعف أي لوجدا marka macaasida samaynta la sameeyay iimaanka kuma jirtee tagista qasdan looga taga iimaanka ku jirtaa waayo in laga taga macaasida iyo dambiyada waa shay khayra laakin macaasida in la sameeyo khayr ma aha waa shar wax sharina iimaanka kuma jiro marka taasna sidaas weeyaan sheekhu hadaba wuxuu yahay wahuma siyaani orahda iyo amalku waa siman yihiin waa mislan وأنا الله بأسكو حران والله بأسكو لمان وإيمانك يا عملك الصالح وأسكو لمان مكة لقينا إنه وما أرانا إنه يعني مركة لبضو أسكو محدنا وراه كلي يا قفك أنفع عيسى وأنا عمل وهري أو أفكي يا قلبي كيلا عمل كلي يا قفك أنفع عيو أنا راه دينا وهرينا أرانا إنه وهذه آن مركي سجى أراه دي الله إيمانين وشهادتين ككل واقين أفي قلبي بك أوران دم نقنا يا مركي سجى حاني يعني مؤمن يا مسلم تونا نقنا ماي مركي تانا سو يعني أبد كمركي سجى حاني مركي الله حكم آياته سوى إيمان حكم أه تبع يعني مركي والدة الله راعي الله أرنا adi waalidadi marka ay muslim ahaayeen ama labada midkood uu muslim yahay ilmihi yaraay sabiga ahana waalidki waa la raacinayaa islaamnimo loo xukumaya yaani waxa weeye taasi waa mas'ala kale weeye oo iimaan xukumiya laga hadlaya tan iimaankan la tacriifinayaana waa iimaanki xaqiiqiga aha yaani kasbi marka iimaanka xaqiiqiga ah iyo iimaanka xukumigu waa kala duwan yihiin marka la iimaana illa bi amal إيمان متشره عمل لأنتي هذا عمل الروح الله إيمان يعني مركي سجى إيمان مركي سجى ومسونا عمل لا متشره إيمان لا إيمان لأنتي هذا إيمان وهل عمل كونك سنة ولا إيمان دار روح وحدة ترماي أما أنفع عايز عمل كونك سنة مد أنفع يما مركي إيمان في عمل كصالح ويسكح عليه عمل كصالح هذا مد قلبي كبع عايز أما ها هذا من جوارح ذا يحبونها كبعاية ها هذا من فعل أه أو واجبات كلا السمين أيه أما ها هذا من ترك أه أو لقتك أيه كفرك أيه معاصر أيه مركي سيقو حيالها النوع عاصر لقتك سساودت قرآن كوا الله يصلح جريا إيمانك يعملك الصالحة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني قرآنك وحيكوصة أرارتي سليع علماء قاركوز الشيقين أفر إيا كنتم قور أو إيمانك يا عملك الصالح الله يسكو الله رأيه إيمانك يا عملك الصالح الله يسكو الله رأيه أي كوصة أرارتي مؤمنين تو إيمانك ديراد بيكو كالليهين أو إيمانك إنو الزيادة ونقصامة وإنك الشيقنا يعني مركا ددك أهل إيمانك أهينا dambiye ay sameeyaan walaw dambiyadaasi haba waa weynaadaan oo aan gaalima ahayn iimaanki kagama baxayaan oo haduu markay isaga ruuxi oo markay isaga dil xaq darro ah sameeyo bareer ku sameeyo lama oranayo waa gaal lama oranayo iimaan waxba kagama sugno yaani iimaanki iyo gaalimada meel u dhaxayso ku sugayaan sida mu'taziladu kale oranayso hog dhaxan labada midnaba ahayn wa an iimaanna ahayn gaalnimana ahayn ayuu joogaa taana la oran maayo ee waxa la oranayaa ruuxa haduu sinaysto ama khamri cabbo ama markay isaga uu dil xaq darro ah sameeyo ama uu cid dulmiyo ama uu been sheego ama uu cid isku diro dunuubta noocaas markuu sameeyo waxa la oranayaa mar hadaanu xalaashanin oo xalaalnimo u i'tiqaadin يعني وحلو رنايا بدون تأول وحلو رنايا وحوي ومؤمن ناقص الإيمان ومؤمن إيمانك ناقص هي يعني مؤمن إيمانك السير يهوي صاصا لورمي أما وح لورمي يا وحوي يعني وفاسق بالورمي يعني أصل الإيمان السجية هي صاصا لورمي مركا تانا سلاوي وحلقا قادنا يا إن عن الروح الذنوب توا وين إيمانك كلي ما دانو كجالو بين وحلقا دليشنا يا لقا قادنا يا واتو إلى هيري مركو كور رما يروحا يعني قف مسلم برير أدلا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف كي وحوي يعني مركا دلك ولالك أدلي لقع في يوحكم ذا يعني وحوي وإن مكتي سفي عن أبقدا يأبحيا ككلي مركا كدون أيانا وإنه سوّن أكسن أضبق لا يقعقات مرك يسقى مكتو قانت أقجر أقجرتا مر هذا قصاص إكعفي مرك محين وقتشنا من أخيه بالين ولا لماذا الشيء يوم محي إيمانك إن يكو ولا لوبين باللوشيدا إيمانك إن يكو ولا لوبين مرك إسقى يعني حق درك أدلي يعني أول ببرير أدلي أيلا تلمام إنه ولا ليهي قاتوا إلى هير وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما يعني مركا هدي الله بكو حوض المؤمنين أهي أي إسدلان لحدود إصلاحية يقول إسدلاية أي هدنا لقوت الماما إلي مؤمنيه ساسا لقو شيء مركا سوى هدنا إلى هير وخيري إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مؤمنين توا وراره إلا بدينا ورار اليوم هشيسي يبالين marka halka waxa laga qaadanaya inaannu millada bil kulliya uga gabaxayno ku gaaloobaynin marka oo ruuxu yaani dambi kabiiro oo wal la yimaado halkaas laga dhalishanayo oo laga qaadanaya marka wala yakhrujuna bidunubi min aliman wala yakfuruna birukubi ma'siyatin wala isyan wa islam macnahas ay marka isaga marka tilmaamaysa marka qolada hore ta hore wuxuu ku radinaya qoliyaha marka mu'tazilado kale ومعتزلة خوارجته قال وحي إلى هذين وقال خوارجته إلى هذين هذو الدنبقة كبيرة اللي يمادوه وبقالوا الدين تبواك بحر وكافر دي قيس إي حوله سنوى بنائين قال المعتزلة وحي ورسام ماها ها سيدان ماها بي إلى هذين الروح هذو مركا إساقا الدنبي وينو كبيرة اللي يمادوه يعني إيمان كدقاتي قال لما دي سوري مقارن هو قد حلوصي صعدة يعني الروح مركا برعكة تقاي وليها القيسة انقارن ميا الأورنا يبرعو تشوغا ميا سال الأورنا يهر قيسو تشوغا سو هو قد حمد تشوغو سيدا سو كلو كردقين يهيو يعني مركا وحوى إيمانكي كتب قال لما دي نولي مقارن هو قد حلو ولي تشفايا لابضا مدبوسة أدع والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.